بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامجكم قصة الفاروق. لما نتكلم عن عمر فالقضية ليست فقط عبادة وعلم وعدل ودعوة إلى الله وجهاد في سبيل الله، هذه الأبواب كلها الكل منا يعرف عن عمر الشيء الكثير فيها، لكننا نتكلم عن بناء دولة وعن تأسيس مؤسسات. عمر أول من نظم الدولة الإسلامية وعمل أشياء يعني عند العرب ما تعرف أبدا أصلا، ما يفهمون معناها العرب. عمر أسسها في دولة الإسلام. عمر مصر الأمصار ودون الدواوين ونظم الدولة الإسلامية كلها. رح نذكر بعشرة دقائق فقط لمحات، وفي كل جزئية تكلم ألفت فيها مؤلفات، بل إلى اليوم بعض ما عمله عمر الكل كان يستغرب. خلال 10 سنوات ونصف تقريبا حكم فيها عمر بن الخطاب، كيف فعل ما فعل هذا كله؟ أي بركة في الوقت هذه. عمر من أهم القضايا اللي سواها عزل القضاء. يعني شنو؟ خلى الحكم بروح والقضاء سلطة القضاء لوحدها. ويليت القضاء عندنا اليوم يقرأ رسائل عمر بن الخطاب للقضاة في ذلك الزمن. كيف كان يختار قضاته أول شيء، وكيف كان وما هي شروطه في قضاته؟ في كل ولاية يحط له قاضي، وشنو شروط القاضي عنده، وما هي نصائحه للقضاة؟ حتى كان يقول للقاضي: آسي بين الناس في مجلسك ووجهك. يعني إذا جلست لا تجلس أقرب من واحد وأبعد من واحد، خل المتهم والداعي عليه ومن يدعو عليه، يعني المذنب والثاني الذي يتهمه، خله في نفس المكانة من مجلسك ووجهك. بعد آسي بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يطمع يعني غني أو شريف في حيفك، ولا ييأس وضيع أو فقير من عدلك. إياك أنك تقرب هذا ولا تبعد هذا ولا. عمر مو بس كذي، عمر جال القضاة فرض لهم رواتب مجزية علشان يستغنون عن الناس. يدري شنو القاضي عمر يعرف إلى اليوم الدولة المدنية في أوروبا اليوم والدول المتقدمة يعتبرون القضاء سلطة بروحها، وهي أعلى سلطة حتى من التنفيذية والتشريعية، لأن الناس إذا اختلفوا في النهاية وين بيروحون؟ لو الشعب والحاكم اختلفوا، لو الشعب نفسه اختلف، لو الحكومة نفسها اختلفت، يفترض من الذي يفصل؟ القضاء، صح ولا لا؟ يفترض القضاء ما له علاقة حتى برواتبه، ما يستلمه من الحكومة، يفترض له راتب خاص بروحه، أوقاف لهم لوحدهم حتى يستغنوا به حتى على الحكومة. بل منع عمر القضاة من التجارة. تتعجب تقول هذا في زمن عمر؟ هذا في زمن العرب توهم كانوا يختلفون يتقاتلون على ناقة يئدون البنات؟ سنوات أسس النبي دولتهم عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر سنتين، ثم بدأ عمر ينظم دولة حضارية شهد التاريخ لها. منع القضاة حتى عن ممارسة التجارة حتى لا يختلط هذا بهذا. القاضي راح يتأثر إذا عنده تجارات مع الناس وعنده مصالح مع الناس ومع التجار، راح يتأثر حكمه بهذا، ولهذا منعهم عمر بن الخطاب. فأي سياسة شرعية كان يتعامل معها ذلك الفذ؟ إنه الفاروق عمر. سلاما يا عمر الفاروق، سلاما يا عمر الفاروق. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أول من وضع الدواوين. جاء لدواوين الجند، قال لمن عنده: سجلوا لي الأسماء كلها، أسماء القادة، نوابهم، الأمراء، الأفراد، كل واحد ومرتبته. كان يجعل له دواوين أسماء تكتب مثل وزارات، نسميها الحين نسميها شنو، وزارة الدفاع، الداخلية والدفاع، كل واحد عنده ملف خاص لهم. جاء لي ديوان سماه ديوان العطاء، هذا فقط الديوان للرواتب للمعاشات. عمر كان ينظم الدولة الإسلامية، فتحت الشام، الروم كلها صارت تحته، فتحت فارس، فتحت مصر. تدرون شنو يعني؟ يعني الدول العظمى كلها صارت تحت إيده، ومع هذا كان ينظم. عمر جاء للعطاء وفرض أول شيء للطفل اللي يفطن راتب، من أول ما يبدأ يأكل راتب ينزل له. هذا نقوله حق الدول اليوم اللي تريد أن تتطور. ترى عمر في زمنه كان الأطفال يعطيهم رواتب، فلما شاف النساء يفطمن الأطفال قبل الوقت فرض الراتب من أول ولادة. الكبير بالسن اللي ما يقدر يعمل له راتب، حتى لو كان غير مسلم أدخل فيهم غير المسلمين، يسقط عنهم الجزية ويعطيهم رواتب أيضا اللي يعيشون في دولة الإسلام. هكذا كان عمر. عمر ليس فقط هذا، بدأ يؤسس المدن، أكثر المدن في زمنه هو الذي أسسها، فيأمر القادة أن يأتوا إلى الأماكن الاستراتيجية ويبدأون ببناء مدن كاملة كاملة يبنيها عمر. وكان يخطط بنفسه، وكان يأمر أصحابه بشق الأنهار، يعرف أن الماء بداية الحياة، كان يشقون أنهارا، بل كان يعبد الطرق. إلى اليوم، إلى اليوم بعض الدول الحضارية تقول ليس يعني الزعيم والرئيس الذي يجمع الأموال بل الذي يعبد الطرق. وعمر كان يحرص، بل كان يقول لو عثرت بغلة بالعراق لسألني الله عنها، لما لم تسوي لها الأرض يا عمر. كان يأمر قادته وجيوشه وعماله أن يسووا طرقا للناس في أسفارهم ليربط المدن مع بعضها البعض، بل حتى تصاميم المدن كان يتدخل بها عمر بنفسه، يضع المسجد في المركز ثم البيوت حوله ثم هكذا، حتى ارتفاع البيوت كان عند ارتفاع معين رضي الله عنه. عقلية جبارة عمر. شفتوا بين مكة والمدينة، سوى طرق وأمر باستراحات توضع للمسافرين، استراحة ونزل يأتي إليها الناس فيجلسون فيها ويرتاحون فيها. هكذا كان عمر يبني، يخطط، يرتب، ينظم. عمر رضي الله عنه ترى ما كانت بس دولة وصلاة وصيام لا لا، تفكير استراتيجي كان عنده. جاء لبيت المال أول من وضع خزانة، شفت اليوم يسمون البنك المركزي، عمر كان موجود عنده خزانة لبيت مال المسلمين. هذا مال الفقراء، هذا مال يصرف فيه على الدولة. وكان يأمر عماله مرة بالسنة لازم نغسل البيت نظفه كله، نكنسه، ما نبقي فيه شيء، علشان ما يحول عليه الحول إلا والأموال كلها أخرجت للفقراء والمساكين. عمر رضي الله عنه كان يرتب كل شيء في دولة الإسلام. نعم هو يعني لتنظيمه الدقيق أحيانا كان عنده يعني متابعة لصغائر الأمور قبل كبارها أحيانا، ولهذا العزل الأول لخالد كان لهذا السبب، لأن جاءه لا تريد أنا أتدخل بكل شيء. عمر كان يخاف على دولة الإسلام، ولهذا صار العزل الأول لخالد لهذا السبب، لأن عمر كان أيضا حتى في تحركات الجيوش يتدخل، ولهذا بنيت دولة قوية عظيمة متماسكة فيها الدواوين، فيها الأسماء، فيها الوزارات، فيها التنظيمات، فيها المدن بنيت، بل أمر ببناء المستشفيات. عمر في زمنه تدري شنو كانت أوروبا، شنو الظلال والظلام اللي كانوا عايشين فيه أصلا أوروبا، كان عمر يأمر ببناء المستشفيات ورعاية المرضى، بل حتى البهائم عمر كان يهتم بها. عمر ما ترك شيئا في بلاده إلا ونظمه، إنها السياسة الشرعية. تعامل حتى مع غير المسلمين تعاملا طمع به غير المسلم قبل المسلم، وسوف نعرف لما دخل الشام وفتحت واستلم مفاتيح القدس كيف وقع وجعل معاهدة عمرية ما أجملها، جعلت اليهود يعيشون في بلاد المسلمين والنصارى أجمل حتى من بلادهم، رضي الله عن عمر الفاروق كيف أسس دولة الإسلام وبنى حضارة الإسلام وأرسى قواعدها. إنه الفاروق عمر، جمعنا الله به في جنات النعيم. نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.